ولم يكن حول البيت بنيان أرفع منها أبدا إلا الجبال، بخلاف الآن تشوف شواهق الأبنية. ولا شك أن ارتفاع البيت عما حوله ولا شك أنه من تعظيمه، وليت الأمر اقتصر على أشياء مباحة. تبعت الأبنية الشائقة فيما يزاول فيها المحرمات، نسأل الله العافية.